السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت أن تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ عثمان الخميس. السلام على أشرف خلقه والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر مسلم: كتاب الرقى، باب في رقية جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل عليه السلام، قال: بسم الله يبريك يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إذا اشتكيت، يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، في هذا الكتاب كتاب الرقى، أي ما يجوز من الرقى وما لا يجوز، وصفة الرقية وأحكامها المتعلقة بها. أراد الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب أن يذكر الأحاديث التي على شرطه والتي تتعلق بالرقية الشرعية وبيانها وبيان ما يضادها. الرقية مشروعة بإجماع المسلمين، وإما أن يرقي الإنسان نفسه وإما أن يرقيه غيره، وتكون رقية غيره له إما بطلب منه وإما بتبرع من الراقي دون طلب. والرقية تنقسم إلى قسمين: إلى رقية شرعية ورقية شركية، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. لكن على كل، الأصل في الرقى أنها مشروعة، بل هي من الأعمال المستحبة أن يرقي الإنسان نفسه أو يرقي غيره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، خاصة إذا كان يرقي غيره. وقد جاء في هذين الحديثين، الحديث الأول حديث رقية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة أم المؤمنين أم عبد الله رضي الله عنها تقول: كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رقاه جبريل، إذا اشتكى رقاه جبريل، فدل هذا على تكرار هذه الرقية. وهذا فيه رد على من يقول إن الرقية مكروهة، وهذا الكلام غير صحيح، بل الرقية مباحة، ولكن كره بعض أهل العلم طلب الرقية، كره طلب الرقية وليس القبول بها، يعني كره أن يسأل الإنسان غيره أن يرقيه. أما أن يأذن كمن يكون مريضا مثلا ويأتيه شخص ويقرأ عليه دون طلب منه، فهذا لا بأس به، وليس الكلام في هذا. وإنما كلامهم في من يأتي إلى الناس ويقول لهم: تعال ارقني، يطلب الرقية. هذه هي التي كرهها بعض أهل العلم، لكن لم يحرمها أحد من أهل العلم حسب علمي، وإنما كرهها من كرهها بقولهم إنها تنافي كمال التوكل. فقالوا: من كمال التوكل ألا يسأل الإنسان أحدا شيئا، وإنما يرقي المسلم نفسه ولا يسأل أحدا أن يرقيه. ولم يتكلموا في رقية غيره له دون طلبه، وإنما الذي كرهوه هو طلبه. وكذلك في هذه أيضا في قضية رقية غير له، نبه أكثرهم إلى أنه ليس مكروها يعني كالحكم الشرعي المكروه، ولكن قالوا إنه يعني نكرهه وإنما هو خلاف الأولى، إنما هو خلاف الأولى، يعني لا يصل إلى درجة الكراهة الشرعية ولكنه خلاف الأولى، يعني الأولى أن لا يفعل، لا نفضل له أن لا يفعل ذلك، أن لا يفعل غيره شيئا. والذين أباحوا مطلقا سواء كان يرقي أو يرقى بطلب أو يرقى بغير طلب، استدلوا بعموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى ورقية صلوات الله، وعلم الرقية صلى الله عليه وسلم، فهو رقى الحسن والحسين ورقى نفسه ورقاه جبريل وعلم الرقية للناس، فقالوا كل هذه سواء كان فعله صلوات الله عليه وسلم بنفسه أو فعله لغيره أو فعل جبريل معه، كل هذا يدل على إباحة الرقية مطلقة. والذين كرهوا أو قالوا إنه خلاف الأولى استدلوا بالحديث المشهور، حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره 70,000 من أمته الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، ثم دخل بيته صلوات الله وسلامه عليه فاختلفوا فيهم من هؤلاء، فقائل هم الذين ولدوا في الإسلام، وقائل هم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقائل غير ذلك، حتى بلغ الخلاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج إليهم وقال هم الذين لا يسترقون ولا يفتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هم الذين لا يسترقون ولا يفتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقالوا قوله لا يسترقون، لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية، والسين والتاء للطلب، قالوا أي لا يطلبون الرقية، فمدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لا يطلب الرقية أنه لا يسترقي، فدل على أن الذي لا يسترقي يدخل في 70,000، بينما الذي يسترقي لا يدخل في 70,000، فإذا كان كذلك كان الذي لا يسترقي خير من الذي يسترقي، ولذلك قلنا إن طلب الرقية وهو الاسترقاء خلاف الأولى، أو إنه مكروه على ما ذكرنا من قول بعضهم، بدليل أو بدلالة هذا الحديث. ولكن هذا الحديث وهو الصحيحين ورد بلفظ آخر وهو لا يرقون ولا يسترقون، ذكر لا يرقون ولا يسترقون، والظاهر أن هذه الزيادة زيادة لا يرقون شاذة، زادها بعض الرواة خطأ، وإنما هي لا يسترقون دون كلمة لا يرقون، وذهب بعضهم إلى أنه لو قبلت هذه الزيادة فالمراد لا يرقون الرقية الشركية أو الرقية البدعية، وإنما يرقون الرقية الشرعية فقط. على كل الصحيح في هذه المسألة أن المسلم إذا رقى نفسه فهذا جائز مباح، وإذا رقى غيره فهذا خير، وهو من الفعل الجميل الحسن، وهو من الإحسان إلى أخيك المسلم وأنت مأجور عليه. وأما إذا رقاك غيرك دون طلب منك فهذا مباح مطلقا لا شيء فيه، وإنما الكلام في طلبك الرقية، أن تذهب لأحد تقول اقرأ علي، أن تذهب أو يأتيك في بيتك وتقول اقرأ علي، أن تطلب أنت أحدا أن يقرأ عليك. والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن ترك ذلك أولى، الأظهر أن ترك ذلك أولى، وأن فعله جائز، فعله جائز لكن تركه أولى، خاصة إذا أراد المسلم أن يكون من 70,000، الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من أحد. وقد ذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن من كان لا يعلم حكم هذه المسألة وكان قد طلب الرقية في حياته كثيرا من الناس والآن عرف حكم المسألة، وهو أنه الأفضل أن لا يطلب الرقية من أحد، قال رحمه الله تعالى لا ما أبدا أن يكون من 70,000، لأنه ما كان يعلم حكم المسألة. فمن التزم بعد علمه بهذه المسألة أنه لا يطلب الرقية من أحد ولا يمنع أن يرقيه أحد، فإمام المتوكلين صلوات الله وسلامه رقية، رقاه جبريل لكن لم يطلب صلوات الله وسلامه عليه. فكذلك من يعني علم هذه المسألة ثم التزم هذا الأمر وهو أنه لا يطلب الرقية من أحد وإن رقاه أحد لا يرده، وهو يرقي الناس ولا مانع من ذلك ويرقي نفسه ولا مانع من ذلك، فهذا يمكن أن يكون من 70,000، جعلنا الله وإياكم منهم. قوله أي جبريل بسم الله يبريك، أي يشفيك من البراء وهو الشفاء، ومن كل داء يشفيك، هذا للتأكيد، ومن شر حاسد إذا حسد. والحسد الحسد هو يعني من أول الجرائم التي وقعت على وجه هذه الأرض، من أول الجرائم التي وقعت على، بل قال شيخ الإسلام تيمية كل جريمة على وجه الأرض تدور حول 3 أسباب: الحسد والكبر والشح، الحرص. فهذه لو نظرت إلى جميع هذه الجرائم التي تكون على وجه الأرض وجدتها ترجع إلى هذه 3: الحسد، الكبر، الحرص. أما الحسد فهو الذي منع إبليس أن يسجد لآدم، حسده على ما أكرمه الله به، ولما أمره الله بذلك امتنع كبرا فتكبر، وخرج آدم من الجنة بحرصه على الشجرة التي منع منها. فلذلك قالوا أصل كل خطيئة على وجه الأرض تعود إلى هذه الأمور 3: الحسد والكبر والحرص. قال وشر كل ذي عين، كلنا أصحاب عيون، لنا عيون، ولكن صاحب العين هنا المقصود العائن، العائن، والعائن هذا هو الذي يحسد الناس ويصيبهم بعينه، يحسد الناس ويصيبهم بعينه، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. ثم في الحديث الثاني حديث أبي سعيد أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اشتكيت، أي أنت مريض؟ قال نعم، ولم يقل ارقني، وإنما كما قلنا تبرع بذلك جبريل دون طلب. فقال جبريل بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. كلام واضح بين سهل من جبريل عليه السلام. ولذلك اشترط أهل العلم في الرقية أن تجمع 4 شروط، يعني لا تصح الرقية أو لا يجوز أن يرقي الإنسان آخر، ولا يجوز لك أن تقبل غيرك أن يرقاك، طيب، حتى يجمع 4 شروط أو حتى تكون 4 شروط. الشرط الأول أن تكون الرقية بكلام واضح بين، فإن كانوا عربا فبلسان عربي، وإن كانوا غير عرب فبلسانهم، لكن القصد أن تكون بكلام واضح ما فيها طلاسم ولا فيها كلمات غير مفهومة ولا كلمات سريعة لا تعقل، بل لا بد أن تكون بلسان فصيح، وفصاحة كل لغة بحسبها. فالشرط الأول إذن أن تكون بلسان فصيح واضح بحيث لا يكون فيها طلاسم ومن خلالها يستدعى الجن ويشرك بالله تبارك وتعالى. الشرط الثاني أن يكون الدعاء في هذه الرقية بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، أن لا يسأل بغير الله، أن لا يسأل بغيره، وإنما السؤال بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. الشرط الثالث وهذا شرط معنوي، وهو أن لا يعتقد أن الرقية تفعل بذاتها، وإنما هي السبب والشافي الله سبحانه وتعالى. أن لا يتعلق قلبه بالراقي ولا بالرقية، وإنما يتعلق قلبه بالخالق سبحانه وتعالى، بالباري سبحانه وتعالى، يتعلق قلبه بالله الشافي جل وعلا، فيعتقد أن هذه مجرد سبب، وأن الشافي هو الله تبارك وتعالى. الشرط الرابع ألا تكون فيها مخالفات شرعية، ألا تكون في الرقية مخالفات شرعية، كالكشف على العورات ووضع اليد عليها والخلوة وما شابه ذلك من المخالفات الشرعية، ومن أعظمها ما ذكرناه قبل قليل وهو ألا يكون فيها شرك أو طلاسم، هذه أيضا من المخالفات الشرعية، ولكن المخالفات الشرعية تتعلق بألفاظ الرقية، وهذه مخالفات شرعية تتعلق بحال الرقية. من هو القوي الآن لعيد لنا المخالفات الشرعية الأربعة هذه كلها؟ من يعيد لنا المخالفات الشرعية الأربعة كلها؟ نعم يورك. طيب، أن تكون بكلام واضح بين بأسماء الله وصفاته، أن لا يتعلق بالرقية وإنما الشافي هو الله، أن لا تكون فيها مخالفات شرعية. أحسنت، لكن من يعيدها دون قراءة حفظها؟ يلا جيد، ليس فيها مخالفات شرعية. زين، احنا قلنا كم؟ 10 دنانير اللي غلط ولا اكثر؟ زياد كم قلنا احنا؟ ها لا، نبي واحد يسردها سردا. يلا ابو عبد الرحمن. جيد جيد، ظهر بعوس. زين خلاص الحمد لله فرجت عني. طيب، إذن هذه الشروط التي إذا اجتمعت قلنا له أرقي النفس توكل على الله، ما في أي مانع أن تستمر في هذا العمل. طيب، حديث الذي بعده. باب في السحر وسحر اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم. قالت: حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي، أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان. قالت: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه ثم قال: يا عائشة، والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت: فقلت: يا رسول الله، أفلا أحرقته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا، فأمرت بها فدفنت. باب السحر. السحر حق، وقد ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في أكثر من آية، وذكر الله تبارك وتعالى أن هناك من يتعاطى السحر. والسحر في الأصل أنه ابتلاء، كما قال الله تبارك وتعالى عن هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ابتلى به العباد، كما أن إبليس ابتلاء، ابتلى الله به العباد، وهكذا جميع المعاصي. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والسحر منه ما هو حق، سحر حقيقي مؤثر، كما قال الله تبارك وتعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ومنه ما هو خيال، تخييل، كما قال الله تبارك وتعالى: وسحروا أعين الناس واسترهبوهم، وقال: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. تخييل. ومنه ما هو عبارة عن استعمال أدوية وغيرها تؤثر في جسمه حتى يتوهم أشياء غير موجودة. ومنه ما هو خفة يد، يسميه الناس سحرا لأن السحر كما قال هو ما لطف وخفي، هو ما لطف وخفي، فيسميه الناس سحرا، وهو عبارة عن خفة يد، سرعة حركة، وهو لا يصدق عليه ما جاء في هذا الباب، لأن هذا ليس بسحر وإن سماه الناس سحرا، إلا إذا قلنا سحر من حيث اللغة، وهو ما خف ولطف وخفي. ويأتي السحر كذلك في الكلام، يقوم فلان ساحر، إذا جلس يتكلم شد انتباه الناس وتأثروا بكلامه وقبلوا رأيه. لماذا؟ قالوا ساحر، يا أخي ساحر هذا الإنسان، يسحر الناس بحديثه، حديثه عذب ما تستطيع أن تنصرف عنه. لما؟ قال: لعذوبة كلامه، فيقول هذا ساحر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرة، إن من البيان لسحرة، وذلك أن بعض البيان وبعض الكلام يسحر الناس ويشدهم ويؤثر فيهم، وهو كلام، مجرد كلام، لكنه كلام ساحر يؤثر في الناس. ولذلك قالت قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه إيش؟ إنه ساحر، أتى بكلام لا يستطيعونه، أذهلهم وأذهب عقولهم من قوته وجزالته وقوة معانيه. ومنها أنه جاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم، الزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم، هذان شيخان من شيوخ بني تميم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عنده، فقال الزبرقان بن بدر يمدح نفسه عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وأنا وأنا وأنا وأنا، ثم قال: وهذا يعرف هذا، أشار إلى العمر لهتم أنه يعرف مكانتي وقدري وسطوتي وجولاتي، يعرفها عمر بن الأهتم، إن يشهد لي بذلك كله. فقال عمر الأهتم: نعم يا رسول الله، إنه لشديد العارضة، مانع لجانبه، مطاع في أدنيه. شديد العارضة يعني بالكلام، قوي الكلام، مانع لجانبه يعني يحمي نفسه، يدفع عن نفسه إذا أحد أراد أن يؤذيه وكذا، مطاع في أدنيه، يطيعه الأقربون. فمدحه بهذا، فغضب الزبرقان بن بدر، مع أنه إيش مدحه إلا أنه إيش غضب، فقال: يا رسول الله، والله إنه يعرف مني أكثر من ذلك، مو بس هذه صفاتي، أنا أكثر، يقول الله إنه يعرف أكثر من ذلك ولكن يمنعه الحسد، هذا حاسدني طيب على مكانتي وقدري ومنزلتي، ولذلك ما ذكر إلا هذه الأشياء الثلاثة، والله إنه يعرف أكثر من ذلك يا رسول الله. فقال عمرو بن الهتم: نعم يا رسول الله، والله إنه للئيم الخال حديث المال، أحمق الوالد مضيع في العشيرة. هذا يقول ليتني سكت. ها قال والله يا رسول الله إنه إيش؟ للئيم الخال حديث المال، أحمق الوالد مضيع في العشيرة، والله يا رسول الله ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الأخرى. واضح الكلام؟ قال والله ما كذبت في الأولى، أنا لما مدحته قلت الذي فيه من الخير، ولقد صدقت في الأخرى ولكني بشر، إذا أحببت قلت خير ما أعرف، وإذا أبغضت قلت شر ما أعرف. فتبسم النبي قال: إن من البيان لسحرة، إن من البيان لسحرة. جواب حاضر. أما قوله إنه للئيم الخال أظن واضحة، يذم أخواله، يذم أخوال الرجل. قال حديث المال يعني يتظاهر بالغنى، وهذا هو حديث المال، ليس غنيا من أصل، لم يرث عن كابر عن كابر عندهم، وإنما حديث المال، مال جاءه حديثا. أحمق الوالد يعني ليس من نسل طيب. ثم قال مضيع في العشيرة، وهنا قال مطاع في أدنيه، يعني كانوا يقول نعم في عائلته يطيعونه، بس لكن العشيرة كلها لا، ما يردون عليه. هو يطاع في عائلته في فخذه الصغير، لكن عندما تذهب إلى العشيرة لا، مضيع مضيع، ما التفتون إليه أصلا. ولقد صدقت في الأولى وما كذبت في الأخرى، ولكني امرؤ إذا أحببت قلت خير ما أعرف، وإذا أبغضت قلت شر ما أعرف. فهذا سماه النبي وإيش؟ سحرة. وهو ليس بسحر الذي نتكلم، ليس بالسحر الذي نتكلم عليه، ولكنه سحر أن يسحر الناس عندما يسمعونه، يؤثر فيهم. نأتي إلى حديثنا. تقول عائشة رضي الله عنها: سحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سحره يهودي من يهود بني زريق. بنو زريق من الأنصار، ليسوا يهود، ولكن هذا قيل إنه تهود، وقيل إنه منافق، لكنه لما كان شأنه دائما مع اليهود نسب إليهم، نسب إلى اليهود من هذا الباب، وإلا هو بنو زريق ليسوا من اليهود، وإنما هم من أهل المدينة من الأنصار من الخزرج. قال: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد ابن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. ذهب أهل السنة إلى أن السحر وقع على النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون أن ذلك لا يؤثر أبدا في الدين الذي بلغه صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أن السحر هو مرض من الأمراض، فكما أنه أصابته الحمى صلوات الله وسلامه عليه، وشج وجهه وجرحت رجله صلوات الله وسلامه عليه، ولازم الفراش أياما، قالوا كذلك السحر مرض من الأمراض يصيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يصيب الناس، ولا أثر له بالتبليغ، لأن الله تبارك وتعالى حافظ دينه جل وعلا، فلا يؤثر، وإنما هو مرض كسائر الأمراض، ولا مانع أبدا أن يصاب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل قد نص الله تبارك وتعالى أن هذا وقع لموسى صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وسلم، عندما قال الله تبارك وتعالى عن موسى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. حتى موسى صلوات الله وسلامه خيل إليه من سحرهم أنها تسعى، حتى إن موسى صلوات الله وسلامه خاف على الناس أن يتأثروا بهذا الدجل وهذا السحر وهذه الشعبذة، فقال الله تبارك وتعالى: لا تخف لا تخف، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فالشاهد أن أهل السنة يؤمنون بوقوع السحر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويرون أنه مرض من الأمراض، وأنه وقع لموسى صلوات الله وسلامه عليه، ووقع لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا السحر كما قلنا غير مؤثر على تبليغه. وقد ذكر المازري رحمه الله تعالى أنه لم ينكر هذا الحديث ولم يتكلم فيه إلا أهل البدع والضلال، وأما أهل السنة هم متفقون على قبوله، خاصة وأن الحديث كما تعلمون في الصحيحين اتفقت الأمة على قبوله، وأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول: حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. وفي بعض روايات هذا الحديث أنه كان يرى أنه يأتي بعض نسائه ولا يأتي، وهذا لقوة السحر عليه صلوات الله وسلامه عليه، يتخيل الشيء أنه فعله ولم يفعله. حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا، وهذا يبين لنا أن المسلم يحتاج دائما إلى أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويلح في الدعاء، دعا ثم دعا ثم دعا صلوات الله، يدعو من؟ يدعو ربه تبارك وتعالى أن يشافيه من هذا الذي ألم به. يقول لعائشة: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أفتاني هنا بمعنى أجابني، والفتوى هي الإجابة، أجابني أي أجاب دعائي وسؤالي فيما سألته أن يشافيني ويعافيني مما أنا فيه أو مما أشكل علي من حالي. استفتيت فيما أشكل علي من حالي، ما الذي وقع لي؟ لماذا أنت؟ لماذا كذا؟ فجاءه الخبر من الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني رجلان وهما ملكان، وقيل إنهما جبريل وميكال. جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل؟ طبعا هذا الوهم ليس من النبي صلى الله عليه وسلم الذي عند رجلي، وإنما جاء في الصحيح من البخاري عند الذي عند رجلي الذي عند رأسي، وإنما الوهم من بعض الرواة اللي رووا هذا الحديث. قال: ما وجع الرجل؟ ما له؟ قال: مطبوب، والطب السحر، مطبوب أي مسحور. قال: من طبه؟ من الذي سحره؟ طبعا هما يتكلمان بهذا يسمعان النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، والأنبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم، الأنبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم، فهو يسمع الذي حوله صلوات الله وسلامه عليه. قال: من طبه؟ يسمعان النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ يعني في أي شيء طبه؟ سحره بماذا؟ ما الأدوات التي استخدمها للسحر؟ قال: في مشط ومشاطة. المشط معروف هو الذي يسرح به الشعر، والمشاطة ما يتساقط من الشعر داخل المشط، لا عندما تمشط شعرك، خاصة إذا كان شعرك طويلا، طيب، فعندما تمشط يسقط بعض الشعر مع المشط، فهذه الشعيرات التي تسقط، الشعرات التي تسقط قال لها مشاطة، يقال لها مشاطة، التي سقطت بسبب التمشيط، التي سقطت بسبب التمشيط يقال لها المشاطة. فأخذ هو إيش؟ أثرا من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشعرات، وأخذ مشط النبي صلى الله عليه وسلم. قال: في مشط ومشاطة وجب طلعة ذكر، وفي رواية أخرى جف طلع ذكر. الجف والجب هو ما يؤخذ من النخل من عسيفها فهذا أخذه ووضع فيه المشط والمشاطة ثم لفهما أو لفها في خرقة ونفث فيها وطلع نخل ذكر أو نخلة ذكر. النخلة إما أن تكون أنثى إما أن تكون ذكرا، هذا أخذ من نخلة الذكر ووضعها. طيب هذا سحره إذن. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الذي فيه وهو السحر أنه مسحور، ثم أخبراه بالشخص الذي سحره، ثم أخبراه بالطريقة التي سحر بها وأي شيء أخذ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك كله دلياه مكان السحر. فقال فأين هو، أي أين هذا السحر؟ قال في بئر ذي أروان، وفي عند البخاري في بئر ذروان. ويقال أن هذا البئر يطلق عليه الناس هذين الاسمين، بعضهم يسميه بئر ذروان وبعضهم يسميه ذي أروان، والأمر قريب. فالشاهد أنه الآن علم النبي صلى الله عليه وسلم ما استفتى الله به سبحانه وتعالى، فأفتاه الله عن طريق هذين الملكين، ثم انصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. قام النبي الآن من نومه صلوات الله عليه وسلم واستوعب الأمر كله، لأنه كما قلنا إيش، لا ينام قلبه صلوات الله وسلامه عليه، لا ينام قلبه. من الذي سحره؟ لبيد بن العصم. من أي قبيلة؟ من أي قبيلة؟ من بني زريق. يهودي؟ من موالي يهود. موالي يهود، أي نعم. شو اسم البئر التي فيها السحر؟ شو اسم البئر؟ ذي أروان أو ذروان. ذي أروان أو ذروان، نعم. من الملكان؟ نعم، وميكائيل. جيد. طيب، تقول عائشة رضي الله عنها فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، وفي بعض أنه معه الزبير وطلحة وعلي وأبو بكر. المهم جاء النبي إلى البئر الآن. تقول عائشة، ثم قال يا عائشة والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، كأن ماءها نقاعة الحناء، يعني إيش؟ كدر ودر هذا الماء، كأنه نقاعة الحناء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن نخلها، أي نخل هذه المنطقة، وكأن نخلها رؤوس الشياطين، وكأن نخلها رؤوس الشياطين. والرسول شاف رؤوس الشياطين؟ طيب عندما يقول الله تبارك وتعالى عن شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، طيب هل رأينا رؤوس الشياطين؟ طيب إذن يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأنه رؤوس الشياطين، هل أنت استوعبت شيئا معينا؟ تخيلت شيئا؟ شون يعني تخيلت شيئا؟ شو اللي تخيلته؟ صحيح، يلا شو اللي تخيل؟ ها؟ شون طالع؟ شعب؟ هكذا؟ نعم. نعم نعم، يقول لأن تعارف الناس بينهم أنهم خلاص كل شيء جميل ملك، وكل شيء قبيح شيطان، هذا مستقر بالفطرة، مستقر بفطرة الناس. يعني الآن لما تمدح واحد تقول ما شاء الله والله كأنك شيطان، وأنت تبتسم زين، تلقى يزعل ها، أو يأتيك آخر يقول يا أخي كأنك ملك تفرح بذلك. طيب مع أنك لا شفت الملك ولا شفت الشيطان، صحيح ولا لا؟ وتفرح إذا قيل لك إنك ملك، وتحزن إذا قيل لك شيطان، مع أنك لا رأيت ولا رأيت، لكن متقرر في فطرتك أن الشيطان قبيح وأن الملك جميل. وإذاك ماذا قال النسوة ليوسف عن يوسف عليه الصلاة والسلام؟ ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم، ملك، هذا ملك، مع أنهن ما رأينا الملائكة، ما رأينا الملائكة. وقالوا عن جرير بن عبد الله كأن عليه مسحة ملك، كأن عليه مسحة ملك لجماله رضي الله عنه، أنه ما رأينا الملك. لكن تقرر، وإذاك الله تبارك وتعالى عندما ذم شجرة الزقوم قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين، بس أن تسمع رؤوس الشياطين تستقبحها مع أنك ما رأيت الشياطين أصلا. تعرفون قصة الجاحظ؟ الجاحظ يقولون أنه كان يعني سمي الجاحظ لجحوظ عينيه، عيناه جاحظتان يعني سمي الجاحظ. فيقول أنه في يوم من الأيام جاءت امرأة إلى الجاحظ فأمسكت بيديه وأخذته جرته، ما يدري من حكاية، فمشى معها وين تأخذه، أخذته إلى عند الصاغ، صاغ الذهب، ثم قالت هذا وذهبت. فالصاغ بدأ يضحك، والجاحظ لحد الآن إيش ما هو مستوعب الموضوع، شو اللي صاير يعني. فقال ما لك تضحك، يقول للصاغ أنت ليش تضحك، لماذا تضحك؟ قال وأنت لماذا أتيت؟ الصاغ يقول أنت لماذا أتيت؟ قال لا أدري، أمسكت بيدي وأحضرتني إلى هنا، ما أدري من حكاية. قال هذا الذي تدري؟ قال نعم. قال هذه جاءتني قالت أريد أن تصنع لي عقدا وأن يكون وسطه رأس شيطان. فقلت له لم أرى الشيطان، قالت أنا آتيك بالشيطان. فجاءت بك على هذا. فالشاهد إذا متقرر بالفطرة أن أقبح شيء هو الشيطان وأجمل شيء هو الملك، أقبح شيء الشيطان وأجمل شيء الملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لهم مع أنهم ما رأوا الشياطين، يقول لهم نخلها كأن نخلها رؤوس الشياطين، خلاص يفهمون أنها قبيحة. بس هذا المراد، المراد أن يفهموا أنها إيش كانت قبيحة سيئة. ثم قال صلوات الله وسلم قال فقلت يا رسول أفلا أحرقته، يعني هذا السحر الأصل أن يخرج ويحرق. قال لا، أما أنا فقد عافاني الله، خلاص شفيت ما في مشكلة الآن، خلاص يعني السحر الآن ما صار له إيش، ما صار له المخوف. ولذلك السحر عندما يسحر الإنسان بشيء إما أن يفك هذا السحر وإما أن يذهب مفعوله، إما أن يفك وإما أن يذهب مفعوله. وذهاب مفعوله بالقراءة، قراءة القرآن والدعاء وما شابه ذلك من الأمور، كما فعل الله تبارك هنا لما أرسل الملكين وفك هذا السحر سبحانه وتعالى، أو يكون أحيانا بالرقية ترقي نفسك أو يرقيك غيرك فيفك هذا السحر مع أنه ما زال إيش معقودا، فيفك بهذا. وإما أن يكون بفكه بحله، لأنه يوجد هذا السحر ويحل ثم يذهب السحر عن الإنسان. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة خلاص شوفيت أنا عوفيت منه، ما في داعي ينزل أحد إلى هذا البئر ويخرج هذا السحر، انظروا كيف ألقاه في هذا المكان الذي لا يأتي أحد، لأنه مكان قبيح مستقبح، نخله رؤوس الشياطين، ماءه نقاعة الحناء، من سيأتي إلى هذا المكان؟ وإذاك يحرص هؤلاء السحر والمشعوذون قبحهم الله إلى دفن السحر أحيانا في المقبرة وفي الأماكن التي لا يأتيها أحد حتى لا يتوصل إلى هذا السحر، ونادر جدا أن يتوصل إلى السحر. وإذاك في الغالب يفك السحر بالقراءة والدعاء وما شابه ذلك، وقليل جدا ما يفك السحر بأن يجده، لأن أحيانا قد يوضع هذا السحر في البيت أحيانا في أماكن معينة ثم يوجد. لكن على كل أن ذهاب السحر إما أن يكون بالقراءة والدعاء وإما أن يكون بلقيا هذا السحر ففكه وإزالته. هناك طريقة أخرى أبو عبد الرحمن؟ في طريقة أخرى لفك السحر غير هاتين؟ أبو عبد الرحمن ترى خبير يقرأ على الناس جزاه الله خير. نعم أي نعم، قد يكون في المعدة يعني شيء مأكول يحرق. أي نعم. طيب قال النبي أما أنا فقد عافاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا، يعني بعد ذلك تشكك الناس أنهم سحر، واحد يشك في نفسه الآن أي إنسان الآن أي إنسان يصيب أي شيء بسيط قال حشتني عين، صح ولا لا؟ لو يطيح حشتني عين، لو يرسب ما درس حشتني عين، لو كذا حشتني عين. فيبدأ الناس يتشككون في كل شيء، أنه عين، أنه سحر، أنه كذا، أنه كذا. وهذا يفتح للناس بابا. فتركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أمرت أمرت بها فدفنت، أي هذه البئر دفنت، هذه البئر أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كان بعد الحديبية، هذا السحر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر أهل العلم أنه كان في السنة السابعة بعد صلح الحديبية، فعل اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أو موالي اليهود كما قلنا، وهو هذا الرجل من بني زريق. طيب نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تسجيلات إلاف الإسلامية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المنذري رحمه الله تعالى في مختصره لصحيح مسلم: باب القراءة على المريض بالمعوذات والنفث. أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي. باب الرقية باسم الله وتعويذ. عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، فهذا الباب فيه القراءة على المريض بالمعوذات والنفث. القرآن الكريم جعله الله تبارك وتعالى شفاء، وهو شفاء لمرضين عظيمين هما أصل الأمراض: مرض الشهوات ومرض الشبهات، وعلاج كذلك للأمراض العضوية والأمراض النفسية. فهو شفاء لكل شيء، وقد جاء ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى، حيث ذكر الله تبارك وتعالى القرآن الكريم ووصفه بأنه شفاء للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين. وكذا جاء ذلك عمليا، حيث مارس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بنفسه، ومارس ذلك أصحابه، ومارسه بعدهم الناس، فوجدوا ذلك مؤثرا جدا، ألا وهو أن يشفى الناس بالقرآن الكريم. أما شفاء الشبهات والشهوات فهذا واضح جدا، وليس هذا موضوع حديثنا، وإنما الكلام هنا على الأمراض العضوية، حيث إنه يرقى به المريض، يرقى بالقرآن الكريم. وقد جرب ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وجرب في غير زمنه، فوجد الأثر عظيما. من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. كان النبي ابتداء يرقي الحسن والحسين ابنيه ابني فاطمة سبطاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقيهما بالدعاء، كان يقول: أعيذكما بعزة الله وقدرته من شر ما تجدان وتحاذران، وغير ذلك من الدعاء. تقول عائشة: حتى نزلت المعوذات. وهذا يدل على أن المعوذات مكية ولا مدنية؟ مدنية، لأن الحسن والحسين ما ولدا إلا في المدينة، ما تزوج علي فاطمة إلا في المدينة. فكان لما نزلت المعوذات كان يرقيهما بالمعوذات، ترك الآن الدعاء والتزم المعوذات، فكان يعوذ بهما. والمعوذات على قول كثير من أهل العلم هي سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المعوذات سورتان فقط، هما الفلق والناس، لذكر التعوذ فيهما. وعلى كل، قراءة الإخلاص مع الفلق والناس خير. فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان يعلمهم الرقية بالقرآن، فكان يقرأ على الحسن والحسين والمرضى بشكل عام، إذا زارهم صلوات الله وسلامه عادهم فإنه يقرأ عليهم صلوات الله وسلامه عليه، علم المسلمون فضل هاتين السورتين أو هذه السور الثلاث. فلما وقع المرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقول عائشة: جعلت أنفث عليه وأمسح بيد نفسه، يعني تقرأ المعوذات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتنفث، والنفث هو نفخ مع بلل يسير. النفخ يقولون هواء، والتفل ماء، والنفث هواء رطب، النفث هواء فيه رطوبة يسيرة، هذا النفث. فتقول عائشة رضي الله عنها: كنت أقرأ عليه المعوذات وأمسح عليه بيد نفسه صلوات الله وسلامه عليه، يعني تمسك يد النبي صلى الله عليه وسلم وتمرها على جسده، ما تمر يدها على جسد النبي على ما يألم صلوات الله وسلامه، وإنما تمر يده. لما يا عائشة؟ قالت: لأن يده أعظم بركة صلوات الله وسلامه، لأنه مبارك، كل شيء فيه بركة، بل عرقه بركة، شعره بركة، كله بركة صلوات الله وسلامه عليه. فتقول عائشة رضي الله عنها: فأمسح على جسده بيد نفسه، تمسح جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيد نفسه. هكذا كانت تصنع مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، وجع ألم عضوي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على ما تألم من جسدك. إذن الرقية تصلح دون وضع اليد وتصلح مع وضع اليد. أين يضع اليد؟ على مكان الألم، يضع اليد على مكان الألم، وقل: بسم الله ثلاثا، ثم أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، يضع يده على مكان الألم. طيب، إذا قرأت على شخص ضع يدك على مكان الألم، إذا قرأت على امرأة؟ قالوا: انتبه، ما علاقتك بهذه المرأة؟ أم، زوجة، أخت، بنت أخ، من محارمك أو من غير محارمك؟ قال لا من محارمي. ضع يدك على مكان الألم شرطا لا يكون عورة، خاصة إذا لم تكن زوجة، لأن الزوجة ليس لها عورة مع زوجها. أما غير الزوجة إذا كانت من المحارم فضع يدك على مكان الألم بشرط أن لا يكون مكان عورة أو يخدش حياءها. فإذا لم تكن من محارمك فلا تضع يدك عليها، اقرأ عليها دون وضع اليد وانفث، اقرأ دون وضع اليد وانفث، خشية أن يقع، لأن وضع اليد وإن كان مستحبا ولكن هذا المستحب إذا خشي معه الوقوع في حرام أو لمس عورة فإنه يمتنع هنا. ونقصد بلمس عورة أن المرأة كلها عورة إذا كان الرجل أجنبيا عنها، فلا يجوز للرجل أن يضع يده على المرأة حال القراءة عليها، وإنما يقرأ عليها دون وضع اليد. وقد يضطر إلى ذلك إذا كان يعني الألم شديدا ولم ينفع إلا بوضع اليد مثلا، فقد أفتى بعض أهل العلم أنه يجوز بشروط، أن هذا جائز بشروط، منها أولا أن تؤمن الفتنة، ما تكون هناك خلوة بينه وبينها يعني أمام الناس. الأمر الثاني أن يكون الرجل القارئ معروفا بالصلاح والتقوى، أن يكون الرجل معروفا بالصلاح والتقوى. الثالث أنهم رأوا أنه لا يمكن العلاج إلا بهذه الطريقة، يعني جربوا دون وضع اليد فلم يفلح الأمر. رابعا أنه لا يضع يده على أماكن العفة، لا يضع يده على أماكن العفة للمرأة ولا يمس جسدها مباشرة، وإنما يكون مع حائل، مع حائل. وإلا فالأصل أن الرجل لا يجوز له أن يضع يده على جسد امرأة أجنبية عنه. أضع يدك على الذي يألم أو تألم من جسدك وقل هذا الدعاء تشفى على طول مباشرة. طيب قد يقول قائل وقع لي مثل هذا ولم أشفى ولم أعافى. عثمان يقول فذهب الذي أجد، ذهب أبدا تماما. لما؟ لأنه صادف صدقا وقبولا في قلبه ويقينا وتصديقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قالوا السيف لا يقتل بحده فقط، وإنما بحده وحامله، بحده وحامله. فكذلك هذه الرقى لا تنفع بنفسها فقط، مع أنها تنفع بإذن الله، لكن أقصد أيضا لابد أن ينظر من القارئ، من القارئ، من الذي يقرأ، هل الذي يقرأ يقرأ وهو يعتقد أنها تنفع بإذن الله تبارك وتعالى وأنه يشفى بهذا القرآن الكريم أو لا يعتقد ذلك. بعض الناس قد يقرأ فقط تبركا، أو يقرأ لأن الناس قالوا له اقرأ، أما إذا اعتقد أنها سبب وأنها يمكن أن يشافي الله تبارك وتعالى بها فهذا قطعا سيشافيه الله تبارك وتعالى، أو يكون لحكمة أرادها الله جل وعلا. فعلى كل الأصل أن الرقية إذا جاءت على ما أمر الله تبارك وتعالى وما شرع فإنها تنفع صاحبها. نعم. قال رحمه الله باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة. عن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين الصلاة وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثة. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. باب رقية اللذيذ بأذنه. الآن مشكلتنا مع خنزب هذا، الآن كم واحد منا جاءه خنزب أو يأتيه خنزب هذا في الصلاة؟ هو ليس شيطان واحد، شياطين كثر، شياطين كثر يأتون للناس في صلاتهم ويلبسون عليهم صلاتهم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فر الشيطان وله براط، يعني لا يريد أن يسمع الأذان، فإذا انتهى المؤذن رجع، فإذا أقيمت الصلاة خرج وله براط، فإذا انتهى من الإقامة رجع حتى يدخل الإنسان في صلاته فلا يدري كم صلى. أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا حتى لا يدري كم صلى. من هذا؟ هذا خنزب لعنه الله وعاذنا الله وإياكم من شره، فيأتي ويلبس على الناس في صلاتهم. اشتكى عثمان بن أبي العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا، فأرشده النبي إلى الدعاء فدعا فاستجاب الله له. بعد ذلك اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم شكوى أخرى غير الوجع الذي كان يألم منه، الآن وجع آخر ولكنه وجع حسي، وجع معنوي، ألا وهو تلبيس الشيطان عليه الصلاة، حتى آلم ذلك نفسه لأنه يصلي ويلبس عليه الشيطان صلاته. فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، أنه يلبس عليه الشيطان قراءته وصلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شيطان اسمه خنزب، خنزب وخنزب، لكن الأشهر خنزب. هذا الشيطان يقول إذا أحسسته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا، تعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا. أما التعوذ فواضح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يصير نقول أعوذ بالله من خنزب؟ لا بس. طيب، إذن إما أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله من خنزب، المهم أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تتفل عن يسارك ثلاثا. أنت لا تخلو إما أن تكون إماما أو مأموما أو منفردا، فإذا كنت منفردا فالأمر واضح، فالإنسان وهو يصلي وكثرت عليه الوساوس في صلاته فإنه يشرع له أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يتفل عن يساره ثلاثا. المشكلة لو صار جنبك شخص آخر بجانبك، فأنت إذا تفلت قد إيش يتأذى من ذلك، خاصة إذا كان لا يعرف حكم هذه المسألة. واضح ولا لا؟ إذا كان عاميا لم يسمع بهذا الأمر أصلا ولم يعلم أن الإنسان يفعل ذلك إذا أتاه الشيطان، فماذا يفعل؟ قال أهل العلم في هذه الحالة يعني يتفل شيئا يسيرا، يعني حيث إنما يشعر صاحبه، ما يشعر صاحبه، وإن أشعره فلا بأس عليه، وإن أشعره فلا بأس عليه. طيب، هل التفل هنا، هل التفل هنا يكون مع اللعاب؟ لأن قلنا أن النفث يكون مبللا، يكون فيه شيء من البلل، والنفخ يكون هواء، والتفل يكون مع لعاب، يكون مع لعاب. قال أهل العلم: التفل هنا أطلق وأريد به النفث، التفل هنا أطلق وأريد به النفث، وقال بل هو التفل ولكن لا يلزم أن يكون يعني كثيرا، وإنما شيء إيش يسير، وإنما هو شيء يسير يفل عن يساره. على كل، إذا خشي الإنسان أن تكون فتنة طيب فإنه يؤجل ذلك، وإذا لم يخشى فإنه يتفل ولا شيء عليه ويستعيذ بالله من أذى ذلك الشيطان، وسيذهب الله ذلك عنه كما أذهب الله ذلك عن عثمان بن أبي العاص، قال فما جاءني بعدها، خلاص يئس منه الشيطان، لأنه علم أن هذا الإنسان صادق في توجهه إلى ربه تبارك وتعالى. نعم. باب رقية اللذيذ بأم القرآن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم: هل فيكم من راق؟ فإن سيد الحي لذيغ أو مصاب. فقال رجل منهم: نعم. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرئ الرجل أعطيه فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها وقال حتى أذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم وقال وما أدراك أنها رقية. ثم قال خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. طيب، هذا كلام ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، أحببت أن أقرأه لكم بين يدي هذا الحديث. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى إذا ثبت أن لبعض الكلام خواص ومنافع فما بالك بكلام رب العالمين. ثم بالفاتحة التي لم ينزل في القرآن ولا في غيره من الكتب مثلها لتضمنها جميع معاني الكتاب، فقد اشتملت على ذكر أصول أسماء الله الحسنى ومجامعها وإثبات المعاد وذكر التوحيد والافتقار إلى الرب في طلب الإعانة به والهداية منه، وذكر أفضل الدعاء وهو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه والاستقامة عليه، ولتضمنها ذكر أصناف الخلائق وقسمتهم إلى منعم عليه لمعرفته بالحق والعمل به، ومغضوب عليه لعدوله عن الحق بعد معرفته، وضال لعدم معرفته للحق، مع ما تضمنته من إثبات القدر والشرع والأسماء والمعاد والتوبة وتزكية النفس وإصلاح القلب والرد على جميع أهل البدع، حقيق بسورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من كل داء. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، وهو كلام رصين جيد. فهذه السورة هي أم القرآن كما هو معلوم، فإذا كان القرآن يستشفى به جميعه فكيف الحال بأم القرآن التي ما سميت بهذا الاسم إلا لاشتمالها على جميع ما لأجله نزل الكتاب العزيز من توحيد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من ذكر المعاد والرد على أهل البدع وأهل الضلال، حتى إن من أراد أن يعرف يعني قيمة هذه السورة وعظمتها يرجع إلى أهل العلم الذين تكلموا في تفسير هذه السورة، حتى إنه يعني وضعت كتب كثيرة في تفسيرها، بل إن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ذكر أمورا عظيمة جدا، يرى أن هذه الأمور كلها تنتظم تحت قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وهي لب هذه السورة، فهي أم القرآن وأم هذه السورة إياك نعبد وإياك نستعين. فالقصد إذن أن هذه السورة سورة عظيمة، بل هي أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول إن ناسا من أصحاب رسول الله كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، ولم تكن عادة عند العرب أن يفعلوا ذلك، ولكن وقع هذا الأمر، والضيافة حق واجب ليس كرما ولا فضلا وإنما هو حق واجب، حتى إنه قال أهل العلم إذا لم يضيفك وأخذت منه بالقوة فليس له أن يحاسبك ولا أن يشتكي عليك، إلى هذه الدرجة، لأن الضيافة حق واجب عليه، الضيافة حق واجب. وقالوا هذا يكون في القرى دون المدن، وذلك أنه في القرى لا يجد مكانا آخر، أما في المدن فقد يجد أماكن أخرى. والضيافة يوم وليلة، هذا واجب ليس لك فيه منة ولا فضل، يوم وليلة. وجائزة الضيف 3 أيام بلياليها، هذا فضل منك وتكرم، وهذه السنة وهذا هو الأفضل أن تكرمه 3 أيام بلياليها. أما الواجب من هذا فهو يوم وليلة. هؤلاء الصحابة، المجموعة من الصحابة لما جاءوا إلى هذا الحي تضيفوهم، يعني أرادوهم أن يضيفوهم فلم يضيفوهم، أبوا أن يضيفوهم، رجعوا تركوهم. ثم قدر الله تبارك وتعالى أن سيد هذه القرية أو هذا الحي لدغة بحية أو بعقرب، المهم أنه لدغة. فلما لدغ جاءوا لهؤلاء الصحابة فقالوا لهم: هل فيكم من راق؟ أحد يأتي ويرقي هذا السيد؟ فقالوا: نعم، ولكن أنتم لم تضيفونه، ما أعطيتمونا حقنا، لذلك لا نرقيه إلا بأجرة، لا نرقيه إلا بأجرة. فاشترطوا عليهم شرطا، وهو قطيع من الشياه. وأشهر هذه الروايات أنها 30 شاةً، أنها 30 شاةً. قال: نقرأ عليه، إذا شفي تعطوننا 30 شاةً. وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالجعل، يعني مقابل عمل، ليس أجرة وإنما جعل. فقالوا: نعم. وهنا قام أحدهم فرق هذا الرجل، بماذا رقاه؟ بالفاتحة، قرأ عليه الفاتحة. أشهر الروايات أنها قرأها عليه 7 مرات، فقام كأنما نشط من عقال، يعني كأنه كان مقيدا ثم فكت إيش قيوده، قام ما في شيء، يعني اللي ما يثق فيه يقول إيش كذب، ما في شيء. فقام كأنما نشط من عقال، ما كأنه لدغ. عندها قالوا: يلا شوفوا سيدكم. قالوا: شوف، عطنا 30 شاة، ما تفضلوا، هذه 30 شاة. فأخذوا 30 شاة، فلما أخذوها تأثموا، قالوا: كيف يعني هذه 30 شاة مقابل ماذا؟ مقابل قراءة القرآن، هل يجوز أن نتأكل بالقرآن، أن نأخذ أموالا على قراءة القرآن، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ فتأثموا في هذا الأمر، فقالوا: طبعا الحل موجود، الرسول صلى الله عليه وسلم بين أيديهم صلوات الله وسلامه عليه، قالوا: نرجع إلى النبي. ما تصرفوا فيها أخذوها، لكن ما تصرفوا فيها حتى أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكروا له ما حصل. فقال النبي لقارئهم: وما يدرك أنها رقية؟ يعني كيف عرفت أنها رقية؟ كيف عرفت أنها رقية؟ وهذا السؤال سؤال استحسان من النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار له، أي هي رقية ولكن كيف عرفتها؟ هي رقية ولكن كيف عرفت هذا؟ وهذا ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم كمثل ثنائه على أبي بن كعب لما قال له: أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكذلك هنا لفهم الصحابة رضي الله عنهم ولفهم هذا الصحابي رضي الله عنه أنه علم أن هذه السورة أعظم سورة في كتاب الله وأنها تنفع بعد الله تبارك وتعالى في قراءة هنا، فقرأ بها فشفي الرجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية؟ كيف علمت أنها رقية؟ ثم طيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرهم وقال: اضربوا لي بسهم، لأنه قد يظن ظان أن النبي قال لهم هذا عندما قال لهم يعني خذوها، أنه يعني من باب أنه خلاص راحت شربت مروقها وما فيها، خلاص اخذوها لكم، لكن مرة لا تعودونها. لا، قال: اضربوا لي بسهم حتى يطيبها لهم صلوات الله وسلامه، وإلا هو لا يأخذ لنفسه، يأخذ ويعطيها الفقراء صلوات الله وسلامه عليه. وأدل دليل على ذلك أنه قال صلوات الله وسلامه: من مات وترك مالا فلورثته، ومن مات فعليه دين فعلي وإلي صلوات الله وسلامه. فهو معطي لا يأخذ شيئا من الناس، وإنما أخذ منهم ليطيبها لهم ولتطمئن نفوسهم، كما فعل مع أصحاب حوت العنبر لما جاعوا ولم يجدوا شيئا يأكلونه سعد بن أبي وقاص وأصحابه، حتى إنهم أكلوا الخبط ورق الشجر، حتى إن أحدهم يقول: والله إني كنت يعني إذا تبرزت يكون خروجي كخروج البعير، يابس ناشف أبدا ما يأكلونش، ما أكلوا شيئا، تصور يأكل ورق الشجر. عند ذلك أرسل الله إليهم حوت العنبر، وجدوا حوتا قد قذفه البحر الأرض ما يستطيع نسف، فقط سقط هناك ومات على اليال. فلما رأوه فرحوا به وبدأوا يأكلون منه، أكلوا من هذا الحوت، وكان حوتا عظيما، حتى إنه من عظمه أنهم قالوا وضعوا عظما من هذا الحوت، عظم الضلع، وضعوا هذا العظم والعظم الثاني هكذا على شكل قوس، ثم جاء أطول واحد فيهم على أطول بعير ومشى تحت ما حاش رأسه من عظمه. فالشاهد فلما رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم تشككوا على خاف ميتة هذه بعد، لأنها قذفها البحر، قالوا هذه ميتة. فلما رجعوا إلى النبي وأخبره قال: عندكم شيء من اللحم؟ أعطوني أكل معكم. وهذا إيش؟ لتطيب قلوبهم، لتطيب قلوبهم. يعني قد يقول له النساء: لا بأس، لا بأس، أنكم كانوا في حاجة وضرورة وكذا. قد يفهم الفاهم الإنسان هذا الشيء، أن أنتم كنتم في ضرورة فلا بأس. فقد يفهم أحد أنه إيش؟ إذا الأمر لم يكن ضرورة أنه إيش؟ لا يجوز الأكل منه. قال النبي: لا، أعطوني منه. عندكم؟ قالوا: نعم. قال: أعطوني. وأكل أمامهم صلوات الله وهو ليس في ضرورة صلى الله، وإنما فعل هذا ليطيب. وهذا نوع من التربية ونوع من التعليم، هذه لا ينسوها أبدا. حتى لو نسي واحد قال هو كأن قال لنا لا بأس، لا، قال لا، قال لا بأس إذا وصلت. لكن لما يقول أكل النبي تثبت أو ما تثبت؟ تثبت أكثر. وكذلك هنا تثبت أكثر، قال اضرب لي بسهم. بقي هنا أن نعرف تواضع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على عدم الشهرة. روى هذا الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وقال: فقام أحد منا فرقاه، والراقي هو أبو سعيد رضي الله عنه، كما جاء في طرق أخرى: فقام إليه أبو سعيد فرقاه. ولكن لتواضعه رضي الله عنه وعدم حب الشهرة قال: قام رجل منا. وقال: خرج جماعة من أصحاب النبي، ولم يقل أنا كنت معهم رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من هضم النفس، وهذا من هضم النفس. وإلا الواحد منا الآن كان يقول: أنا اللي قرأت عليه وشافاه الله وحده بوحده عرف، يعني يريد مدح نفسه والثناء عليها أمام الناس. والإنسان حقيقة المطلوب منه أن يري الله الخير منه، كما قال سعد بن معاذ: لئن أدركتم غزوة أخرى ليرين الله مني زين شيئا طيبا، أو كما قال رضي الله عنه، أو ليش سعد بن معاذ، من القائل؟ أنس بن النضر، أحسنت النظر. فالقصد إذن هنا هذا من هضم النفس من حق في حق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. نعم. باب الرقية من كل ذي حمى. عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية فقالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمى. باب في الرقية من النملة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة. باب في الرقية من العقرب. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنها كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال فعرضوه عليه قال ما أرى بأسا من استطاع ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. نعم. الرقية إما أن تكون بكلام الله وهو القرآن الكريم، وإما أن تكون بالدعاء سواء كان هذا الدعاء نص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحيث يكون النبي رقى بهذه أو علمها صلوات الله، أو لم يرقي بها ولم يعلمها طالما أنها دعاء حسن لا بأس بذلك. وإن كان الأفضل لا شك أنه يأخذ ما في كتاب الله وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر في هذا واسع إن شاء الله في حق الرقى. والرقى الأصل فيها أنها مشروعة، الأصل فيها أنها مشروعة بشروط. الرقى الأصل فيها أنها مشروعة بشروط، أن تكون بلسان عربي أو لسان فصيح يفهمه الناس، أن تكون بكلام الله بأسماء، يعني الدعاء يكون بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، يعني لا يكون فيها شرك، ألا تكون يعني بطلاسمة لا تفهم، وأن لا يعتقد نفعها في نفسها، لا يعتقد أنها تنفع بنفسها وإنما هي سبب. ولكن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وجاء أيضا في الحديث الآخر أبي هريرة نهى النبي عن الرقى، نهى عن الرقى. طيب ثم نرى أن النبي رقى صلوات الله وسلامه عليه وأذن بها وقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، فكيف الجمع بين هذا وهذا؟ قال أهل العلم أما قوله إن الرقى والتمائم والتولة شرك فهنا المقصود الرقى الشركية، الرقى الشركية التي يكون فيها دعاء غير الله تبارك وتعالى ويكون فيها طلاسم وغير ذلك، هذه هي التي يكون عنها أو يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى شرك من هذا. وأما غيرها وهو حديث أبي هريرة قال نهى النبي عن الرقى ثم أذن، واضح جدا أنه يكون النهي إيش منسوخا، لأنه نهى ثم أذن، نهى ثم أذن، فيكون إذن النهي منسوخا بإذنه صلوات الله وسلامه عليه، أو يحمل النهي على أي رقى الشركية، أن يكون النهي محمول على الرقى الشركية أو على من اعتقد أنها تنفع بذاتها. طيب هنا في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمى، حمى يعني السم، الحمى هو السم، يعني الرقى من السم، سواء كان هذا السم من عقرب أو من حية أو من ضفدع أو من ورل أو من غيرها، طالما أنه السم فالرقية تنفع معه، تنفع مع السم. جيد. وفي الحديث الآخر أن النبي رخص في الرقية من العين والحمى والنملة، إذن أضاف شيئا أو شيئين آخرين، ذكر الحمى، والحمى ذكرت في الحديث السابق، وهنا ذكر العين، العين هي عين الحسود، عين الحسود تنفع معها الرقية، والنملة هي مرض يصيب الإنسان في جنبه، مرض قروح تخرج في الجنب يسمونها النملة، يسمونها النملة، وليس المقصود هي النملة الحشرة المعروفة، وإنما النملة هي قروح تصيب جنب الإنسان، فهذه يرقى منها، يرقى من هذه الجروح أو القروح. وحديث جابر أن النبي نهى عن الرقية صلوات الله وسلامه عليه، فجاءه أناس فقالوا عندنا رقية يا رسول الله نستخدمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرضوها عليه، خلنا نشوف رقية ماذا تقولون فيها. ولذلك هؤلاء الذين يرقون الناس لابد أن نعلم ماذا يقولون، أما إذا كان يتمتم بكلمات لا نعلمها فعلينا أن نكون حذرين من هؤلاء حقيقة، لأنه يلتبس أمر الساحر مع أمر الراقي، خاصة وأن الساحر يظهر الصلاح ويظهر أنه يقرأ القرآن ويظهر أنه يقول كلاما طيبا، ولكن يتمتم بكلمات أنت لا تفهمها أو لا تسمعها، فهنا لابد أن تتثبت ماذا يقول، ماذا قلت، أسمعني، أريد أن أسمع. فإذا أتى بكلام هو عبارة عن طلاسم وأسماء غريبة أول مرة تسمعها من أسماء الجن فهذا ساحر مشعوذ دجال، وإذا رفع صوته فإذا هو قرآن وذكر ودعاء فهذا هو الذي يعني رقيته مشروعة، فلا بد أن نتنبه إلى ما يقول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له نحن نرقي بعضنا، قال اعرضوا علي ماذا تقولون، قال نقول كيف وكيف وكيف، قال لا بأس، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه فليفعل. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرقى. وفي حديث أبي هريرة أن رجلا اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عقب لدغته، فقال صلوات الله وسلامه أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. شو سبحان الله هذه الكلمات البسيطة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قلها في صباحك قلها في مسائك يحفظك الله سبحانه وتعالى. وعود أولادك أن يقولوا هذا الدعاء أو هذا الذكر في الصباح وفي المساء، خاصة إذا خرجت إلى البر أو البحر تلزم هذا الدعاء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. حتى إنه قال بعضهم أو الصحابة قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال أعوذ بكلمات الله التامات لم يضره شيء. وهذا الذي يتكلم يده مشلولة من لدغة، وهو يقول إيش، من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضره شيء. طيب ما يضره شيء وانت يدك مشلولة، واضح؟ فقال له أحدهم مستهزئا فما بال يدك، فما بال يدك، كأنه يقول له إيش، وهذا أنت تحافظ عليها ولدغت، يعني الكلام هذا كأنه يكذب دعواه أو قوله. قال فما بال يدك، قال قبحك الله، قال قبحك الله والله ما لدغت إلا في ليلة أنسيتها. سبحان الله، قال قبحك الله والله ما لدغت إلا إني في ليلة أنسيت هذا الذكر فلدغت. استلم. إذن يبقى الأمر على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حافظ على هذا الذكر يطمئن أبد. وليس معنى هذا أنه يقول هذا الذكر يروح ينام عند الجحر، طيب أبدا، ولكن القصد أنه إذا قال هذا الذكر فليطمئن. لابد أن تكون هناك ثقة في النفس داخل، يعني ثقة بما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خالد بن الوليد أبو سليمان رضي الله عنه دخل بلاد فارس فقالوا له إن الناس هنا خائفون، قال مما، يعني يخافون من ماذا، قالوا يخافون من السم، وذلك أن أهل هذه البلاد قد عرفوا بوضع السم في الطعام والشراب، عرفوا بكثرة استخدام السم في الطعام والشراب والناس خائفون. قال طيب ائتوني بسمهم، أريد أن أرى هذا السم، ائتوني به أبى أشوف السم. فأتوه بالسم فأمسك بالسم هكذا وقال بسم الله وشرب فما ضره ذلك شيئا. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أن هذه كرامة ثابتة. تشمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.